كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مقصود أن الحديثين لا صحة لهما. الحديث الأخير هذا معضل لا صحة له، والأول في سند نظر سند الأول في جرير حدثنا سند من جرير. فقال أخبرنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو المغيرة حوطي حوطي نعم تسكين أحسن الله عليه التحريم نعم تسكين. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن أرطأة بن المنذر قال جاء رجل اسم أحمد بن زهير شيخ أحمد بن زهير أرطأة بن المنذر أحمد بن زهير شيخ نعم. وقوله عز وجل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله تعالى الله العزيز أي في انتقامه الحكيم في أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا، أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري. وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وقال وهو أشده علي، قال وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة قال الله جل وما كان بشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو رسل رسول فيفهم إليه ما يشاء. هذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، يأتيه الوحي كصلصلة الجرس وشده عليه يسمعه ويصغي إليه وهو ثقيل عليه، كما قال جل وعلا إنا سنلقي عليها قولا ثقيلا، وتارة يأتيه الملك فيكلمه صلى الله عليه وسلم جبرائيل، تارة في صلاة دحياء الخليفة الكلبي، وتارة في صلاة غيره فيكلمه، وتارة يكلمه الله وهو قليل كما كلمه الله في فرض الصلوات فرض الله عليه سبحانه وتعالى مشافاة من غير واسطة، وكما كلم موسى. هذه أنواع الوحي الثلاثة، تارة يسمعك صلاة الجرس الوحي اللي يوحى إليه وصل هذا الملك، وتراث يحضر الملك بنفسه، وتراث يكلم الله الرسول نفسه. هذه من تدخل في جزء الصلاة. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. تفرد به أحمد. وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد والمنة. وقوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه. ما ذكره ورطات ايه ورطات بن المنذر بن الاسود الالهالي فتح المهمزه فتح الهمزه ابو عدي الحمصي ثقه من السادسه مات سنه 63 السادسه البخاري الادب المفرد وابو داود البشير بن ماجه شو منقطع أرطات عن من؟ قال أرطات بن المنذر عن قال جاء رجل هذا صار منقطع جاء رجل إيش؟ قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان ذكر التقريب أنه تعب أنه لم يزك الصعادة من أتباع التابعين شو منقطع شو قال الوهاب بن نجدة الحوطي بن نجدة فتح النور سكون الجيم الحوطي فتح المهملة بعدها واو ساكنة أبو محمد ثقة من العاشرة مات سنة 32 أبو داود النسائي نعم المقصود أحمد بن زيد ترجمة مع حاضر المؤلف حكم عليه بأنه منكر هذا هو منكر وهذا في علة الانقطاع وإلا ما غرابة المسح نعم وهو العلي العظيم كقوله تعالى وهو الكبير المتعال وهو العلي الكبير والآيات في هذا كثيرة وقوله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار أي فرقا أي فرقا من العظمة يعني خوف من الله نعم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض كقوله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله جل جلاله ألا إن الله هو الغفور الرحيم إعلام بذلك وتنويه به وقوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني المشركين الله حفيظ عليهم أي شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عدا ويعدها عدا وسيجزيهم بها أوفر الجزاء وما أنت عليهم بوكيل أي إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير يقول تعالى وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أي واضحا جليا بينا لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها أي من سائر البلاد شرقا وغربا وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال إن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بالتكبير ولا عبيد الله عندي عبد الله كلكم بالتكبير تكبير نعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالجزورة في سوق مكة الحذورة وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. والله نعم نعم إنك والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. إنك والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي إلى الله. نعم. ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. هكذا رواه هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الزهري. رواية ولا رواه؟ نعم. رواية. عندي رواية. نعم. من حديث الزهري به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله عز وجل فلا أحب أرض الله إلي عندك نسخة إلى الله. نعم عندي إلى الله نسخة إلي نسخة إلي واللي أنتم عندكم إلى الله يراجع الأصول فرجع الأصول إن شاء الله. الله أكبر. شو عبد الله بن عدي بن حمر الله بن عدي بن الحمر في مكبرين أسماء مكبرة عبد الله الحديث صحيح. نعم محل معروف في باب الحجر عند أبواب مكة قاموا السيدة شو الحجورة ضبطها حجورها وحجورها. نعم. وقوله تعالى لا ريب أحمد. وقوله عز وجل وتنذر يوم الجمع تراجع الأصول هذه في أحب الأرض إلي. نعم عندك الأصول هذه عندك كتب هذه الترمذي ون. نعم عندك الكتب. لا لا لا ما عندي مراجع. راجع يا شهاب العيد راجع رواية مثل خير أرض الله وأحب إلى الله أحب أرض الله إلي وإلى الله شوف روايتهم. نعم وتنذر يوم الجمع وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وقوله تعالى لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة. وقوله جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير كقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن أي يغبن أهل الجنة أهل النار. هذا هو الغبن العظيم هذا هو الغبن الذي ما فوقه غبن إن شاء الله العافية أن يشاق هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة فرق عظيم. أن النار قد غبنوا أعظم غبن وأخبث غبن ليس له نهاية إن شاء الله العافية. نعم. وقوله عز وجل إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني أبو قبيل المعافري أبو قبيل المعافري عن شفي الأصبحي شفي عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده فقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى وقال فريق في السعير. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عن أبي قبيل عن شفي بن مانع عن شفي عن شفي بن مانع الأصبحي بن ماتع بالتاء عن شفي بن ماتع الأصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن بكر عن سعيد بن عثمان عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه، وعنده زيادات منها ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم فريق كذا عنه صار كن قال حط قال ثم قال ثم قال فريق في الجنة وفريق في السعير الله. عدل من الله عز وجل الله. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث به، ورواه ابن جرير عن يونس بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي قبيل عن شفي الرجل من الصحابة رضي الله عنهم فذكره. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما يقول إن الله تعالى لما خلق آدم نفضه نفض المورد أو نفض المرود إيش للود، إن الله تعالى لما خلق آدم نفضه نفض المرود مزود مش بعده وأخرج منه كل ذريته وأخرج منه كل ذريته هذا أيضا مزود إزاي نعم وخرج أمثال النغف فخرج أمثال النغف فقبضهم قبضتين ثم قال شقي وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الموقوف أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم استعان. نعم. إيه. الله العظيم الحراء الزهري إلى أنه كخطيب وحالف بني زهرة صحابي له حديث من نظر مكة الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم طيب. صحابي آخر حديث. إيه. محمد بن الزبير بن مطعم. أيه. نعم. صحابي جديد آخر. عبد الله بن عدي الأنصاري صحابي آخر روى عنه عبيد الله بن عدي بن الخيار. طيب. ماشي. نعم. محل تامل جاء أبو قبيل لكن له شواهد أبو قبيل فيه مقبول شوف أبو قبيل لكن له شواهد كلام ولا له شواهد والمعنى صحيح المعنى صحيح مثل ما قال جل فريق من الجنة مثل ما جاء في الحديث ابن مسعود من المخلوق أن العبد يكسر أجله ورزقه عمله وشقي وسعيه في بطن أمه مما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عشر عام كل هذا معلوم. ولما أخبره في حجة الوداع قال قال فبما العمل قال عمل فكل ميسر لما خلق قال ما منكم من أحد إذا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار نصوص متواترة بهذا والقرآن دالنا على ذلك